يعني الرزق ديالك مثلا راه مقدر مثلا في هذا اليوم، هذا اليوم هذا وهذا النهار عندك كذا وكذا من الرزق راه مقدر الله سبحانه وتعالى. يعني خدم قداش ما بغيت الرزق مقدر بكذا وكذا وكذا في ذلك اليوم. احنا نضربوا مثال بيوم، فانت باش توصل لهذاك الرزق الله تعالى جعل لك الاسباب، اسباب الرزق هذيك الاسباب اختياريه، انت اللي تختار السبب باش توصل. فربي تعالى جعل لك رزق كذا مقدر سيصلك قطعا واحد ثمن، لكن انت تعددت بين يديك سبل الرزق، يعني الطرق لذاك الرزق مختلفه، فيها طرق الحلال وفيها طرق الحرام، فاختر ما شئت منها. فالتكليف والابتلاء كاين في الاسباب. فاذا كان العبد من اهل الله ومن الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاه والسلام، من الذين استجابوا، فاختار السبب المباح او السبب المشروع وسار الى رزقه المقدر ابتداء قبل ان يخلق، سار الى رزقه المقدر، فانه سيصل اليه بسبب المشروع بسبب المباح، وعسى بعد ذلك ان يؤجر على ذلك الفعل اذا نوى انه يعبد الله بفعله ذاك، لان الاسباب المشروعه يجوز ان تتخذ عباده او وسائل لعباده الله جل وعلا. والرزق هو الرزق، لكن اذا لم يختر السبب المباح واختر السبب الممنوع او المحظور، السبب الحرام ماشي السبب المشروع، غادي يوصل لنفس الرزق. الى عنده ذاك النهار 100 راه غيوصل لهذيك ال100، ولكن عبر سبب حرام، عبر سبب غير مشروع. فالرزق مقدر 100 100، ما غتزيد ما غتنقص، ولكن شنو اللي تبدل؟ تبدل الطريقه باش وصل. فاذا ربي قال لك راه غادي توصل، غادي توصل، غير سير لها بالطريق المزيان. فانا قدرت لك رزقك ووقدته لك، سيصلك في وقته في موعده، لن يتخلف ولا قيد دقيقه ولا قيد ثانيه ولا قيد انمله، سيصلك، وانما عليك ان تتسبب اليه بكسب مشروع. فان ابيت فلك ان تتسبب اليه بكسب ممنوع بسبب غير مشروع بسبب حرام محظور، فلك ذلك ايضا، هذا الابتلاء. وكما تؤجر على السبب المشروع توزر على السبب غير المشروع، ولهذا جعلت الجنه والنار والعياذ بالله. فلذلك راه فرق اذن بين عالم الاسباب وعالم المسببات. عالم المسببات مقادير جعلها الله جل وعلا مقدره عنده، هي الموجوده في الخزائن، ام عندهم خزائن ربك؟ الخزائن انما هي لله، ام هم المسيطرون؟ السيطره انما هي لله، لان السيطره من الملك من الربوبيه، والرزق من شؤون الربوبيه. الرزق من شؤون الربوبيه، الشؤون ديال رب العالمين سبحانه وتعالى. ان الله هو الرزاق دون سواه، هذا المعنى. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، اي المسيطر على رزقه، المسيطر على خزائنه، المسيطر على ملكه وملكوته جل وعلا. ولك انت ايها العبد ان تفعل ما تشاء داخل عالم الاسباب، لانه عالم الابتلاء وعالم الاختبار هو الذي اتيحت لك فيه حريه الفعل، هو الذي اتيح لك فيه الاختيار في ان تختار هذا الطريق او ذاك الطريق. وعلى هذا بني الابتلاء، وفي هذا قال الله جل وعلا: وما انا بظلام للعبيد. لان الله سبحانه وتعالى اعطاك امكانيه باش دير الخير واعطاك امكانيه باش دير الشر، اما الرزق فهو قد ضمنه. وقد مثلته في سياق اخر بمثال، كان الرزق شخص نشخصه، نعطيه الصفه ديال بنادم، كيجي يدق عليك الباب في صفه المباح، يعني رزق حلال، هو جا دق عليك الباب. فانت لما كتفتح، اذا القلب ديالك انشرح للحلال، ها الرزق جا في صفه الحلال، فستفتح له، كدير السبب ديال فتح الباب، هذاك سبب تقبل لك ان تقبل ان يدخل عليك رزقك هذا المباح. الى القلب كان اذا قلب صافي، قلب يعرفه الله جل وعلا، قلب يتذوق الطعم المباح، يتذوق الخير، فانه سيقبل الرزق الذي جاءه بصفه الخير بصفه الاباحه. لكن لما ما يعجبك شيء، باعتبار ان القلب قد اثقل عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الكسب